بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، من حيث توقفنا في المرة السابقة. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله. ما زلنا احنا في مبحث، يعني من تقبل روايته ومن ترد، وهو كما ترون مبحث طويل. ورغم هذا الطول الذي يعني يعتبر السخاوي أكثر واحد من كتب المصطلح طولت فيه، إلا أنه ما زلت يعني أكرر وأنصح إخواني والسامعين أن يرجعوا كتب الأصول في هذا المبحث، لأنه اكتمال الموضوعات وترتيبها يحتاج إلى هذا، وخصوصا كتاب الشيخ الزركشي، لأنه هو من الذين جمعوا بين التأليف في الأصول وبين التأليف في مصطلح الحديث. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ولم يروا، أي الجمهور، كما هو قضية كلام ابن الصلاح، فتياه أو فتواه كما هو بخط الناظم. كما هي ولا هو؟ كما هي. هي كما يعني هي الكلمة. نعم. الكلمة يقال فيها فتوى وفتيا. نعم. وحكاية خط الناظم دي تطول، لكن خلاصتها إن الحافظ بعد العراقي بعد ما نظم الألفية قرأوها عليه العلماء، فكانوا يعدلون عليه بعض الألفاظ، فكان يصلحها في نسخته بيده. فمن تلامذة العراقي من حصل على هذه التصليحات اللي هي باليد وأوصلها للسخاوي، فأصبح السخاوي ينسب إلى خط العراقي. وما تزال هذه التصليحات لم تخرج نسخة حتى الآن من ألفية مذكور فيها هذه التعديلات، على أساس أن هذه التعديلات تحتاج إلى الوقوف على النسخة التي تم فيها هذا. كما هي بخط الناظم، أي العالم، مجتهدا كان أو مقلدا أو عملا. مش الناظم أي العالم، لا، يعني فتيا العالم. في الأقضية وغيرها على وفاق المتن، أي الحديث الوارد في ذلك المعنى، حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده تصحيحا له، أي للمتن. أيوة، دلوقتي يعني أن القضية دي، أنه لو فتحنا كتاب ووجدنا فيه عالما قد أفتى فتوى، وهذه الفتوى تتفق مع حديث من الأحاديث، الاتفاق يأتي إما بأن هو يذكر، يقول مثلا الحكم الفلاني كذا كذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعروف أن الفتوى لا تكون إلا بما هو راجح أو صحيح، فلو كان في المسألة أقوالا فعلى المفتي إذا كان مؤهلا أن يختار ما هو أرجح من الأقوال. فإذا فعل هذا، يعني قال الحكم الفلاني كذا أو الذي أفتي به كذا لقوله صلى الله عليه وسلم، يعتبر الحديث اللي هو قاله ده نبحث عن مصدره ونعتبر إن الإسناد اللي هو في هذا المصدر روي الحديث به رجاله إما أنهم ما بين ثقة وصدوق، يعني أقل حاجة أن يكونوا صدوقين والأعلى أن يكون ثقة. وإن لم نجد في كتب الرجال التي يعني نكون قد استقصيناها كلاما عن بعض هؤلاء الرواة، أو وجدنا في هذه الكتب تضعيفا غير مسبب للراوي الذي ذكر في هذا الإسناد، وطبعا دي عملية انت اللي عليك انك انت تقوم بيها، لان احيانا ما يكون المفتي في كتب الفقه لا يذكر يعني نسبة الحديث، مثلا ما يقولش كما رواه احمد او كما في حديث احمد، او انه هو ما يقولش كما في حديث ابي داود او كده، فبيبقى عليك انت انك انت تخرج الحديث اللي هو قاله ده وتشوف ان الحديث ده موجود، والله ان كان موجود في كتب اصلا مصححة او محسنة فخلاص ما اصبحتش انت الرواه اللي في هذا الاسناد لهم اشكال، ولكن بيبقى الاشكال انك انت بحثت بعد ما حددت ان الحديث ده من الكتاب الفلاني فوجدت بعض رجال هذا الحديث ليس فيهم يعني كلاما لأهل العلم لا جرحا ولا تعديلا، أو وجدت فيهم يعني جرحا مجملا، وأيضا لا يكون هذا الجرح المجمل من عدد كثير، يعني بتبقى عملية أنت تقوم بها حتى تثبت أن تصحيح أو استدلال هذا المفتي بهذا الحديث يستوجب أنه يكون رواته محتج بهم. ولما تيجي تستعمل محتج بهم تخليك في أدنى المراتب الاحتجاج ما دام انت ما لقيتش أقوال فيه، يعني ما تقولش خلاص ما دام هو احتج بالحديث يبقى الحديث ده صحيح، لا، الاحتياط انك انت تعتقد انه هو او يعني تبني على انه يكون هذا الراوي وان لم نجد في كتب الرجال كلاما عنه فهو صدوق، فبيبقى في قيود اذاكرها انه لازم نتاكد ان صاحب الفتوى ليس له مستند اخر غير هذا الحديث. لماذا؟ قال لأن الفتوى بتعتمد يا إما على حديث يا إما على آية يا إما على إجماع يا إما على استحسان اللي هي أصول الأحكام اللي بيعتمد عليها، فعشان نحكم إنه هو احتج بهذا الحديث لازم يكون احتجاجه بالحديث ده هو الوحيد، فلو كان معاه قرينة أخرى مثلا، لأنك أنت لما تعرف كتب الفقه يقول لك مثلا دليل الصوم أولا من الكتاب كذا ثانيا من السنة كذا، فخلاص طالما هو جاب الكتاب وجاب السنة يبقى مفيش اعتماد على السنة لوحدها، إنما الفتوى التي يمكن أن يستفاد منها تعديل الرواة والاحتجاج بهم شرطها أن نتأكد بهذه القرائن اللي ذكرنا يعني مثال لها إن المفتي لم يحتج في فتواه إلا بهذا الحديث، فعندئذ نعتبرها قرينة، وبيسموه ده من التعديل الفعلي، وهو مذكور اهو دلوقتي او هيقوله الشيخ السخاوي، لكن انا بقول لحضراتكم ان انا لما جيت هنا ودرسنا لقينا ان حكاية اسمه تعديل فعلي ده مش موجود، السبب انه هو محطوط مدفوس في حتة مش واضح مثلا زي ما كتب الأصول بيحطوا عنوان التعديل بالفعل مثلا ويتكلموا فيه، فلقيت نتيجة لكده ان هو الباحث نقول له يا ابن ادرس الاسناد، يلاقي ابن حجر قال مقبول يقول لك مقبول، تقول له طيب ما ده اللي هو قال عليه ابن حجر مقبول اخرج له ابن حبان في صحيحه محتج به، يقول لك لا ده اصل هو ابن حجر قال ان انا اقول مقبول على اللي ما وجدتش فيه توثيق لعالم معتبر في التوثيق. يقول له يا عم الحاج، طبعا حكايه الحاج دي لا من اللوازم يعني، فما تاخدوش يعني بالكم فيها، ان ابن حجر قال كده لكن قال 100 مره تانيه ان التعديل الفعلي له تأثير، فانت لان ما شفتش الا التقريب او ربنا ما شرحش صدرك انك انت تعمل رسالة ترضي بها ربنا، دي قضيتك انت مش قضية ابن حجر. فلذلك يعني هذا التعديل الفعلي انا ارجو ان يعتنى به علشان خاطر هو سيغير احكاما موجودة في كتب الرجال او رواة محكوم عليهم بالجهالة. والإشكال اللي فيه إن هو بيعوز واحد يكون فاتح ورشة زي اللي بيصلحوا العربيات دول ويقول له دور على ده شوفه قال عليه إيه وده. وطبعا دلوقتي طالب العلم ما بقاش عنده طولة بال، الشيطان يعني إيه زاقه ما يقولوش طول شوية لا. فلذلك اما تيجي تدخله في حاجات زي كده تلاقيه هو نفسه يمل. ليه؟ قال لان الف شيطان ماسكه يقول له ان لبدنك عليك حق، ده انت ما شفتش ده انا بعمل كذا، لما نيجي ده مع واحد ده زمايلي بيعملوا كذا كذا، ده اساتذتهم بيقولوا لهم كذا، وكل ده قد يكون كذب صراحه، وفاهم ان الخطا يبرر الخطا، ومش عارف ان في قيامه هتكشف كذبه، هيقول لك ده كله ما توعظش، هو ابليس فهمني كويس وحلف لاضلنهم وقد اضلني واصلي معاكم الظهر بره. فلذلك هذه هي القضيه، ادي معنى الكلام اللي هنا، ان قالوا طيب الفتوى دي تفيد ولا ما تفيدش؟ قالوا تفيد بس بشرط اننا نتاكد ان المفتي بنى فتواه على هذا الحكم على هذا الحديث وحده، فلو بناه على أمر آخر معه يبقى لا يدل هذا على تعديل. هذه القضية. ففتي العالم أيضا، مثلا أنت تبقى مصاحب لشيخ زمان يعني كان بيحصل الصحبة دي، فالشيخ ده يعني عالم ما يكونش يعني رجل، وتبص تلاقيه هو بيتوضى عمل حاجة معينة، وبعدين تلازم تلاقيه ان هو بيعمل، فتسأله تقول يا مولانا انت مثلا بتمسح رقبتك ليه في الوضوء، فيقول لك حديث، فتبقى دي قرينة على ان هذا العالم يرى ان مسح الرقبة يعني يسن ان تمسح به الرقبة في الوضوء. يقول لك لا بس ده ما ينفعش. ليه؟ قال لان مسح الرقبة ده مش من الاركان، والاركان غير الاركان بيقبل فيها الضعيف، فحتى لو قال لك ده عشان في حديث اسمه مسح الرقبة امان من الغل، تقول له طب هتقول لنا الحديث ده درجة ايه، فهيحصل في النهاية الى انه الحديث له حسن ولو صحيح. فيبقى برضو لما قال لك الشيخ هذا الدليل على مسح الرقبة ما يديش تعديل رواة هذا الحديث إذا وقفت فيهم على كتاب، وهكذا. وتلاحظ ان احنا هنا بنسبة عدالة الراوي لا بقول قائل ولكن بفعل فاعل، ولذلك سموه التعديل الفعلي أو التعديل الضمني، يعني الذي إذا فعلت الفعل يتضمن تعديل من روى هذا الحديث. وكان مفروض بقى أن كتب المصطلح تعمل له تفرد له تفرد له عنوان عشان اللي يتعلم يبص يلاقي دخل في دماغه كتاب حاجة كبيرة كده معناها التعديل بالفعل أو التعديل بالرواية، يقوم تظبط العمل. لكن ما قالوش هم كده اعتمادا على انك انت هتكمل، يعني مش هتستقل على كتبهم، في حين ان احنا كل اتكائنا على كتب المصطلح، وان النزهة فيها كذا، وان النخبة فيها كذا، وان بهجة النزهة فيها كذا، كله على كتب المصطلح التي ألفها علماء المصطلح، لا لتستعملها وحدها وإنما لتكملها بغيرها. فأنت اللي عكست، هم الناس ما عكسوش، هم قالوا نزهة عشان خطر ما تقعد قاعدة زي دي تقرأ نزهة النظر، لكن ما يقولكش ده المصطلح كله خلص خلاص، ولا قالوا لك إن فتح المغيث خلص خلاص. فلذلك الموضوع راجع لك أنت، ما هوش راجع للكتب، لأن الكتب ألفت على أنها تكون عقلية الطالب بعد أن يجمع الذي يرفع جهالته من خلاله. فلذلك أنت مطالب أنك أنت توسع الأمر بحيث تغير دلوقتي أحوال الرواه الموجودة في الكتب زي ما احنا هنجيب دلوقتي ونتكلم عليها، وتلاقي ان هي اتغيرت وعملوا لها هم قواعد تانية، عليك انك انت تستصحبها حتى تكون عملية التصحيح والتضعيف اللي احنا يعني بنشتغل بها وقد نخطئ وقد نصيب تبقى ممتنة عندك. وإذا وجدت حكمين متعارضين تقدر تعرف إن مين اللي هو يعني تصحيحه معتمد أو مين الذي معه الدليل وهكذا. تفضل مولانا. حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده يبقى إذا نأخذ من كده شرط أن العمل والفتية لا تفيد تعديل الراوي إلا بشرط أن يظهر لنا بقول المستدل نفسه أو بقرينة مصاحبة تدل على ذلك أنه اعتمد على هذا الحديث وحده، وبالتالي كل الفتاوى اللي انت هتقراها إن ما لقيتهاش مستدلة بالحديث فقط يبقى ما تاخدش منها التعديل الفعلي. كذلك عمل العالم نفس الشيء، وأيضا إذا عرفت أن هو واحد عامل عمله، هل عمل شيئا يدخل في الواجبات ولا شيء من المندوبات؟ إن كان من المندوبات لا يدل على الصحة، لأنهم هيجوا اللي هم رفضوا أصلا أن عمل العالم وفتياه تفيد التعديل، اعترضوا بكده، قالوا لأنه قد يكون أخذ بالاحتياط، أو يكون إنه هو في هذه الفتوى عمل عملا ليس من الأصول العبادة اللي هو بيعملها، وإنما هو من المندوبات أو من المسنونات، وبالتالي لا يدل على الحسن، لأننا قررنا وبنيت الكتب على كده جميع المذاهب الأربعة المعتمدة على أنه إذا كان ضعيفا وفي المندوبات يعني معمول به. والشيخ سعيد جاب لنا حتى هتيجي دلوقتي انه هو نفسه ابو حاتم اللي هو رأس كده قال انا الحديث ده مع انه ضعيف انا هحتج به، يقول لك لا ده الاحتجاج بالضعيف حرام. طب الناس دي، الاقي الناس دي احنا اعلم منها، واذا كانوا هم قدام احنا اتولدنا برضو بقالنا أقدم من النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل مولانا. حيث لم يظهر أن لما نسأل بقى سؤال، هل عمل العالم وفتياه تفيد تعديل الراوي أو لا؟ الجواب أنها تفيد إذا تأكد لنا أن العالم في عمله أو في فتياه استند إلى هذا الحديث بمفرده بدون دليل آخر. قضية تانية بقى اللي هي قضية التلازم ما بين المتن وما بين السند. احنا هنا دلوقتي بنقوله ان المفتي او العامل هيفتي بمتن مش براوي، أليس كذلك؟ وبنقول ان فتوى بالمتن ده تصحح الرواة. تيجي انت الواحد بيدرس يقول لك متن الحديث صحيح، ما هو متن الحديث صح كده شيء طاني ولا بسند؟ يقول لك لا، ده بيقولوا لا تلازم بين المتن والسند. لا تلازم بين متن وسند معين، بحيث اذا وجدت الحديث له اسنادان، واحد ضعيف واحد صحيح، يبقى العبره بالصحيح. لكن تقول متن الحديث، تقول لك الشاهد ما يقويش السند. طب هو اصلا يتحسب شاهد الا بالسند اللي عنده؟ يقول لك لا، احنا تلقنا كده، وانا نفسي تلقنت كده، لكن لما اشتغلنا الشغلانه دي لقينا الكلام ده مش صحيح. اهو لما يقول لك المتن ده يدل على ان الرواه دول صحيحين، يبقى ازاي بقى؟ كيف نقول ان لا علاقه بين المتن والسند؟ اذا كان في هذا المثال استفاد السند الصحه من المتن، لان معانا رواه في سنده ما لقيناش فيهم اقوال، فما لقينا العالم ده استدل به لوحده قلنا ان يبقى الناس دول عدول. فطالما ان الاسانيد في حالات تستمد معرفة أحوالها من حالة المد، يبقى لا نفصل كل المتون عن كل الأسانيد. تفضل يا مولانا. أي للمتن ولا تعديلا لراويه، لإمكان أن يكون لدليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره أو إجماع أو قياس، أو يكون ذلك منه احتياطا. فطالما دخلت القيود دي، يبقى حكاية كلام الجمهور مش على إطلاق. لما نحب نقول إن ده كلام الجمهور، نقول إن يعني الجمهور على أنه لا يعتبر تعديل إلا بماذا؟ إلا إذا عرفنا أن العامل أو المفتي استند على هذا الحديث وحده، فإن لم يكن وحده فلا يعتبر به. طب حجتكم إيه إنه هو لا يعتبر تعديل في الحالة دي؟ قال للمحاذير اللي هيقولوها دي، أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس. أيوة، كما تقدم عن أحمد وأبي داود وأبو حاتم بقى اللي هو الشيخ سعيد غششنا المثال بتاعه، وموجود في الجرح والتعديل جزء 8 صفحة 347 ترجمة خالد ابن خفاف. مخلد ابن خفاف. أيوة صح. فالشيخ أبو حاتم لما جاي ترجم للراجل ده قال إنه هو روى حديث الخراج بالضمان، وأن هذا الرجل ضعيف، وأنا آخذ بهذا الحديث على ضعف راوي، فأثبت أولا حال الراوي، وأثبت أنه يأخذ به على حاله، وبذلك أصبح أنه يمكن بقى ما حدش يتكلم. دلوقتي أبو حاتم يتكلم، فاعتبرنا دي قرينة. قال لك أنه ما دام في ناس بتقول أو بتبين، إذن يمكن اللي سكت ده نحمله على اللي بين. دي وجهة النظر. قال خلاص احنا عشان نقطع الموضوع قلنا ان يشترط ان تكون العمل بالحديث ده، سواء بصاحبه نفسه يقول انا اعتمدت على هذا، او باننا نجد قرينة تدل على ذلك. ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأن بقى أصول الاستدلال كتير إن هو يقول لك إيه لما يكون حديث أو نص يدل على الحكم اللي نعسان ما فيش بأس وهو دلوقتي المقعدة كلها متمكنة من الأرض فلن ينتقد وضوءه لكن ما يوصلش لدرجة الرؤية بقى لأن الرؤية دي ما تبقاش في صالحنا صدق أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك لأن الاستدلال بقى في الأدلة لما تروح أبواب الترجيح في أصول الفقه يقول لك يرجح كذا ويرجح كذا ويرجح كذا ويرجح كذا الشيخ العراقي نقل من وجوه الترجيح اللي عند الأصوليين في نكته 100 سبب وقال لك 100 دول مش هم كل شيء لكن هي ممن قرر العلماء أنه يرجح به فقال لك طالما الترجيح له احتمالات يبقى إذن إحنا ما نقدرش نبني على الفعل مجرد عن قرينة أو تصريح يفيد أنه معتمد على هذا الحديث بخصوصه فضل الشيخ قال ابن الصلاح وكذلك مخالف قال لك طيب مدام كده بقى هل اللي يخالف بقى حديث نجرحه قال لك لا ما نجرحه ليه قال لأن الذي يترتب عليه أنه ينكر الحديث لكن يقول لك لا أنا لن أعمل بهذا الحديث وأعمل بحديث آخر أو بدليل آخر لا تقل له أنت مجروح لأنه لم يقل لك أن الحديث ليس ثابتا وإنما قال أنا لا أعمل به ومن يقرأ يعني المذاهب الأربعة يجد أن هم يأخذوا حديث مثلا القهقهة في الصلاة هل هي تنقض الوضوء والصلاة ولا الصلاة بس يختلفوا فهم اختلفوا في الدلالة ولم يختلفوا في الثبوت فأنا لما أقول لا والله أنا لا أخذ بهذا الحديث ولكن من ثبت عنده يأخذ به خلاص ما لكش علي حاجة لا تجرحني فكما أن الأخذ به لا يفيد التعديل فكذلك تركه لا يفيد التجريح ودي بقى نخليك ان كتير من التكفيرات اللي بنشوفها والتغليطات واللي كذا واللي بتصل لكذا ان كلها ما هيش يقول لك ده مناهج الازهر بتجيب الارهاب ده الازهر انا لما دخلت الازهر سنه 50 كنت لا تجد رجلا ولا طالبا ازهريا في داخل السجون ولا اقسام الجنايات من اسكندريه لغايه اسوان وهي دي الكتب هي اشمعنى ما عملوش ارهاب الارهاب وافد على مصر كلها لماذا تلصقوا بالازهر وبمناهج الازهر اهو يقول لك اهو ان اللي يترك حديث انت ما تجرحوش والكتاب ده مقرر من قبل احنا كلنا ما نتولد لان السخاوي ميت سنه 902 إذن اللي بيجيب أفكار الإرهاب وتكفير الشخص وتبطيله هو شخص دعي أو يدعي على مناهج الأزهر ما ليس فيها أو على فهمه هو له أنا أصلي كده هسجد بطريقة معينة لماذا يقول لك لا باطل وبشوف أنا بعض المساجد وأنا واحد هو ماشي معايا وبص الآن واحد بيصلي في الجماعة وهو عامل كده يقولوا لا نزل كده يا أخي هو لا استفتاك ولا أنت مكلف بأنك تصحح لعبادتك لماذا تتدخل في صلاتي وهو بين يدي ربي يقول لا لازم نعلمه الصح طب أنت نفسك أنت عملت الغلط يقول لك لا ده الأمر بالمعروف مش لما تعرف أنت المعروف فضل يا مولانا قال ابن الصلاح وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته ولا في رويه أيوة ليه لأنه هو الرجل ما أنكرش الحديث هو بيقول أنا لا أعمل به لأن هناك دليلا أرجح منه وإذا كنت أنا لست من أهل الترجيح فهناك من أئمة الترجيح من قالوا بهذا وأنا مقلد له خلاص نقول له انت اعمل باللي انت يعني عارفه، ولكن نقول له طب الحديث، يقول لا انا لا انكر الحديث ولا اتدخل فيه لاني رجل لست من اهل هذه الصنعه. يقول لك ده ضعفه الشيخ فلان، انت هتتحاسب انت والشيخ فلان مع بعض؟ هيجيبوك كده ويقرنوك بفلان ويقولوا عدوا ما نحاسبكم انتوا الاثنين؟ ولا ياتي يوم القيامه فردا؟ وتقول الشيخ فلان، الشيخ فلان اول من يتبرأ منك كما تبرأ منك ابليس. يقول لا هو ما فهمش كلامي، انا ما اقصدش كده. تقول لا طب هو هيحصل كده؟ لو كنتش معتقد انه يحصل كده يبقى بطل بقى شغله الدراية. انك ستقف بين يدي الله فردا ويسألك من اين ما اتيت به من مخالفة. فضل. قال الخطيب: لأنه قد يكون عدل عنه لمعارض أرجح عنده من نسل وغيره. عادي لأنه الراجل ما قالكش الحديث مش ثابت، إنما أنت ممكن توصله بعنادك أن يقول لك مانيش عايز الأحاديث كلها، يبقى مش هو ده كده، ولكن أنت معاملتك له اللي عملت رد الفعل ده، يبقى عليك وزره ووزر نفسك، لأنك أنت مطالب أن تأخذ وتدعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول لك هو أثناء الصلاة، والله وأنا لا أنسى كان في مسجد الفتح ده في رمسيس، ما أعرفش كنت رايح ليه، هو ماشي معايا ولقيته واقف وواحد يصلي جماعة تانية، يقول له لا حط إيدك كده. يا أخي أنت مالك؟ لماذا تدخل كده؟ يقول لا لازم نعلمه الصلاة. من الذي علمك الدين هكذا؟ يقول لك الأمر بالمعروف. واحد واقف بين يدي الله، أنت تقول له لا حط إيديك كده؟ طب ما الإمام مالك كان بيحط إيديه كده ليه؟ يقول لك الإمام مالك في المدينة وإحنا هنا بقى اللي إيه؟ شفنا النبي وشفنا كل حاجة. والتاني يقول له أحسنت. فخلاص تبص تلاقيها بقى عصابة. مع اعتقاد صحته وبه قطع ابن كثير. ادي اهو مع اعتقاد ايه؟ صحته. انما يقول انا عندي دليل ارجح منه. وممن صرح بان العمل بخبر انفرد به راو لاجله. خلي بالك من انفرد دي، لان انت اللي عليك تدور انه انفرد ولا لا. وأن أحيانا في بعض الكتب الحكم بالتفرد قد تجد أنت دليلا يقول إنه ليس متفرد، وأن الذي حكم بالتفرد حكم بمبلغ علمه. وممن صرح بأن العمل بخبر انفرد به راو لأجله، يعني جزما يكون تعديلا له الخطيب وغيره. أيوه. لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده، فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله. وكده قائم مقام التصريح، ولذلك سموه تعديل فعلي. وبحث الأصوليون هل التعديل الفعلي أقوى من القول ولا القول أقوى من الفعل، فقالوا لا، إن القول أقوى، لأن القول يستفاد الحكم من نصه مباشرة، أما الفعل فهو يستفاد من وسيلة وهو الفعل. فأصبح هناك درجتان، درجة القول هي المقدمة ودرجة الفعل هي التالية. لكن لما ما نلقاش إلا درجة الفعل نأخذ بها لأنها هي المتاحة ما دامت أنها تصل إلى أنها يحصل بها التعديل. وطبعا كلامنا كلمة التعديل هنا مقصود به التوثيق، يعني مقصود به العدالة والضبط. ونحوه قول، يعني نحو القول السابق، قول ابن الحاجب. ابن الحاجب له كتاب أصولي وله شرح اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. رفع الحاجب لابن السبكي. نعم، رفع الحاجب لابن السبكي. رفع الحاجب شرح لكتاب صاحب ابن الحاجب، فكلها كتب اصولها. لذلك انت لما تجيب كتابين ولا حاجه من كتب الاصول، او على وجهه نظر الثانيه، ان انت لما تجيب البحر المحيط فتلاقي ان هو لم لك الكلام ده كله. ممكن لما ترجع المراجع دي تلاقي فيها اضافات، لكن من باب يعني الايه التوسط، انك انت لما ترجع لكتاب جمع الاقوال ممكن يعني تحصل درجة، ولا مانع انك انت قريت الكتب دي متفرقة تجد فيها زيادات، بل تجد احيانا في طريقة العرض ما يفيدك، ما دام ان انت يعني اتجهت نيتك الى انك تتوسع في الموضوع. ونحوه قول ابن الحاجب ان حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق. طبعا دي مسؤولة، شوف الكلام ده مصاغ بتاع ابن الحاجب، ده كلام زي ما بيقولوا كلام معلمين، بس ما يعرفش ان ده كلام معلمين الا اللي دارس. شوف بقى بيقول لك ايه، حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة ليه؟ قال لان من القضاء من يحكم بدون ولو كان الشاهد فاسق، لانه يرى ان مستور الحال يحتج به، فلذلك لا يشترط ان تثبت شهاده. كل قاضي زمان كان له معدل يقول له والله انا عندي قضيه وفيها 3-4، خد دور لي عليهم اللي حكايه الشيخ الحاره اللي بيقولوا عليه، يقول له اسال لي عن الجماعه دول ان هم فيهم قادح ولا ما فيهمش، واما اللي هو المعدل ده يكتب له ويقول له ان الشاهد ده عدل، خلاص الحاكم يحكم. هناك من القضاء، وهذا الشرط اللي هو الاحتجاج بالمستور منسوب الى الحنفية، انه هو يقول لك لا، انا لو جاني 2 شهود على عقد نكاح وانا لا اعلم فيهم جرحا انا احكم. التانيين يقول لك لا، ما تحكمش الا وديت الورق ده للمعدل، والمعدل جاب لك وقال لك ان انا ثبت لدي عدالتهم. ولذلك هو هنا بيشترط الا يكون القاضي اللي احنا هنحكم بالعداله عنده ممن يجيز شهاده غير العدل اذا لم نجد فيه جارحا. فدي كلها مبنية على أنك أنت تدرس شوية فقه أو كتاب الشهادات في كتب الفقه عشان تعرف الحكاية دي. يقول لك الله يعني كتب المصطلح دي مش كافية. طب ما هي بتكعبلك وانت ما انتش عارف ليه هو بيصيغ كده. قال عشان يقول لك القضاء نوعين، واحد يبني يحكم بقاضي المستور وواحد يحكم بالقاضي المعدل. فلو كان ممن يحكم بالمستور لا يعتبر حكمه تعديل، إن كان ممن يشترط التعديل يبقى هو ده اللي يفيد التعديل، وأصبحوا القضاة نوعين. تقول طب أنا أعرف إزاي؟ قال تعرف إن هذا الرجل إذا كان حنفي المذهب فهو يستجيز هذا، إذا كان غير حنفي المذهب فالثلاثة الأئمة متفقين إن لا يحكم بشهادة شاهد إلا بعد تعديله، وقد وظفت له الدولة من يبين له هذا، والحد الآن القضاء يحكموا بناء على رأي المستشارين. يقول لك ابعت القضية دي للخبير، والخبير يقول لنا ان الحكاية دي تفيد كذا ولا تفيد كذا. هو ده الخبير اللي هو شيخ الحارة كذلك، ويحول عليه القضية ليثبت ان الرجل ده انت بحكم يعني بحثك تقدر تقول، يروح هو يتصل مثلا برجال الامن ويتصل بكده يا جماعة على الرجل ده، يروحوا فاتحين الملف بتاعه يقول له ده الرجل ده عليه 3 احكام وكان معمول كذا وسرق توك توكو دخل فيروح الراجل القاضي يقول لا ده ما ينفعش عنده. فلذلك شرط ان اللي هو يحكم يكون ممن يشترط أو يعدل الشهود قبل أن يحكم بحكمه. فلو عمل كده يبقى فعلا إذا حكم بشهادته فهو عدل في الرواية وعدل في الشهادة. ويبقى انتقلنا احنا بقى من حكاية الفتوى إلى حكاية الايه؟ الحكم. وكله تعديل فعلي شغال. ونعرفه منين؟ أما تقرأ التراجم يقول لك فلان ده كان معدل الشهود وفلان ده الشاهد، فتفتح كتب التراجم يقول لك كان يشهد عند القاضي فلان. فخلاص يبقى كلمة الشاهد دي أصبحت تفيد إن الراجل ده معدل، وإن لم نجد فيه إلا كلمة الشاهد. دي كلها مش داخلة في البطاطس دي. فلذلك التعديل الفعلي ده الاهتمام به ضروري، وتطبيق قواعده حتى يغير ما في كتب الرجال من تراجم ليس فيها أحكام. وعمل العالم مثله. عمل العالم مثل حكاية الشاهد دي، يعني لابد من مراجعته نعرف انه هو بناء على الحديث ولا بدليل آخر. وكذا ليس تعديلا مطلقا على القول الصحيح الذي قال به أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم رواية العدل الحافظ الضابط فضلا عن غيره. رواية العدل عن العدل، اللي هي انت راجل يعني ثقة وكل شيء ورويت عن مثلا واحد آخر، لا تعتبر روايتك عنه تعديل له. طب ايه الفرق؟ قال الفرق ان ديك فتوى حكم، فحكم يعني يمكن يحلل وممكن يحرم، وكذلك القضية فيها تبرئة وفيها إدانة، فدي قضية أقوى في القراءة. أما مسألة إنه واحد يروي عن واحد دي اللي فيها كلام، لابد نشوف هذا العدل الذي روى عنك كيفياته، إنه هناك عدل إذا روى عنك ينفع وهناك عدل إذا روى عنك لا يفيدك شيء. ليه؟ قال لأن إحنا بحثنا لقينا الأحاديث الموضوعة في سندها يحيى بن معين، وفي سندها علي بن المديني، وفي سندها كده. فلو كانت إن رواية الواحد عن الشخص بمجردها تفيد تعديل ما كناش حكمنا على الأحاديث دي. ولأن العلماء المحدثين قالوا إذا كتبت عن الرجل فقمش، يعني اجمع كل ما تجده رواية، وإذا أردت أن تستدل ففتش بقى. فأصبح يوجد عن العدول روايات عن أشخاص لا يعرفونه. لماذا؟ قال لأن عملية تقميش. وقال لك لا، أنا مسند الإمام أحمد قال لك أنا ما اشترطش الصحة فيه، أنا لحقت الروايات دي قبل ما تضيع زي ما كتب كتيرة غيرها ضاعت، وانت بقى تدور على الرواة دول. فأنا مهمتي الرواية، ولذلك لا يطلبون من الراوي أن يكون يعرف كل قواعد الرواية، وإنما مهمته أن يحفظ ما سمعه ويتأكد أنه سمعه وينقله إلى غيره بنفسه في التأكد. مسند الوقت تقرأ عليه البخاري والكتب الستة، وأنا شفت ناس بيتقرأ عليهم الكتب وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن تحملوا ويؤدوا، ولا كانتش نسبة القراية كتيرة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. احنا مشكلتنا كثرة القراءة. اتفضل يا مولانا. لأنه يجوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته. أيوة، لأنه هو مهمته بس يلحق الرواية دي قبل الرجل ما يموت. واحد يرحل للبلد الفلانية ويقول لك قبل ما أوصل بمرحلة قالوا لي ده ما طلعت جنازة، فكل الأحاديث اللي كنت عايز أسمعها راح. فما كانتش المسألة يعني بالصورة اللي هي موجودة دلوقتي في الكتب، لا، كان فيه قبل ما الكتب دي تشيع إن ناس عندهم نفسهم مروياتهم مكتوبة، وإنت ما وصلتش مثلا لواحد في الهند، أو ناس من الهند كانت تيجي مصر هنا تسمع وتوضع أحاديث على اللي موجودين هنا، وتروح الهند ما حد شايفه بقى يجيب احاديث ويحط رواته ويطلع ان هو وضع. فكانت الصوره تساعد وما زالت تساعد لحد الان، ما دام ان فيه والعياذ بالله من هو معدوم الضمير لا مانع، وان شاء الله انهم ليسوا نسبه يعني تجعلنا نتشكك في الادله ولا شيء. فلا يتضمن روايته عنه تعديله ولا خبرا عن صدقه. ايوه، مجرد ان رويت عنه. طب ايش حاله؟ ايه قال؟ معلش انا قلت لك حدثني ده، انت عايز تشوف ينفع ولا ما ينفعش، انا متاكد ان هو فلان ابن فلان ابن فلان. ولذلك لما سال الزهري مين الرجل ده؟ قال اما تعرف الرجل الذي كنا معا في كذا في المحل الفلاني؟ فضل. كما إذا شاهد شاهد فرع على شاهد أصل. أدخلك في الشهادات برضه، فتعمل معروف لوجه الله قبل ما تشتغل في ده، اقرأ باب الشهادات في كتب الفقه وكتب الرواية زي الشيخ البيهقي وكتاب الأقضية، اقرأه عشان تشوف الوقائع اللي كان بيحصل فيها الحكاية دي. كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلا منه له بالاتفاق. شاهد الأصل اللي هو شاف الواقع، وشاهد الفرع اللي هو اللي شاف الواقع ما يقدرش يحضر أمام القاضي لأي ظروف، فيجيب واحد مثلا شاب ويقول له فلان روح اشهد بدالي والموضوع كذا كذا كذا كذا كذا، وهو يكتب مثلا، او اذا كان من الذين يحفظون يحفظ ويروح يقول القاضي يقول له والله يا ابويا تعبان وكده ولا يقدرش يجي راجل كبير، ولكن هو قال لي انه هو شاف كذا كذا كذا، فاصبح اللي واقف قدام القاضي ده اسمه شاهد الفرع، لانه بينقل عن غيره ولم يره هو. ومعمول بعده ولحد الان في القضايا كده موجودة، بس حد فيكم يكون مصاحب حد من الإخوان القضاة الصالحين يقول له على الحاجات دي كلها، تلاقي الأوراق فيها كده إنه هو ده ما شافش القضية ولكن أمه قالت له ده حصل كذا كذا، فأنا بقول على كلام والدتي، اسمه شاهد الفرع ده بقى. وكذا إذا أشهد الحاكم على نفسه رجلا بما ثبت عنده لا يكون تعديلا له على الأصح. أيوة، لأنه مش أصل، كله أصبح فرع. وقد ترجم البيهقي في المدخل على هذه المسألة. دلوقتي الشيخ محمد هو اللي قبل المدخل دلوقتي بتاع البيهقي طبع، هو مطبوع من زمان، الحتة الأخرانية فيه ما كانتش موجودة نسخة كاملة، وتوجدت النسخة الكاملة، والآن النص ده موجود في كتاب المدخل الجديد صفحة 259 الجزء الأول. أيوة، الجزء الأول صفحة 259، وطبعا هو مش داخل دلوقتي في الترميزة يا شيخ محمد. فطبعا كله بيلطش، والحمد لله يعني قد يكون اللطش فيه خير برضه، بس هو مع اختلاف اللفظ المذكور هنا، مع اختلاف بسيط في اللفظ المذكور هنا. ما هو دايما يا مشايخ احنا أحياءه، ما نقل ناقل عن غيره إلا وتصرف. يحصل تصرف، بس الشرط الضابط اللي عندنا ألا يغير المعنى. لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه. لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه، يعني شيخه اللي هو بيروي عنه، وإنما نقول له والله احنا عارفينك انت رجل كويس، لكن شيخك يا إما انت تقول تشهد لنا فخلاص، يبقى نعتبرك انت اللي انت شفته او سمعت منه وانت اللي بتعدله، لكن احنا اللي خدنا منك انت ما نقدرش نعدل اللي فوق منك. بل صرح الخطيب بانه لا يثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه. انما يثبت له رفع جهالة العين، لأن هيأتي نقول إن الجهالة جهالة عين وجهالة حال، فاللي يروي عنه اتنين يبقى عينه معروف أنه هو محمد بن فلان بن فلان من البلد الفلانية أو كده، لكن يبقى هذا الرجل ما حاله، احنا عرفنا عينه، فيبقى رواية اتنين عنه تزيل جهالة عينه، وهيأتي نقول إن رواية واحد أحيانا تزيل جهالة حال جهالة عين. تفضل. والثاني أنه تعديل مطلقة، القول قالوا تعديل مطلقة، لكن القول دوت مش هو الراجح اللي عليه العمل، واللي قالوا تعديل مطلقة دي وجهة نظرهم، إن ما فيش واحد يروي لنا عن واحد إلا ويرى أنه يصلح للرواية، ألا مش كده، التعليل ده ليس مضطردا، لأن من يسافر البلاد ليجمع المرويات يصعب عليه وهو رجل غريب أن يعرف الذي سمع منه ده ما حاله، ولو أنه اشترط أو بحث العدالة في كل من يسمع عنه لما أخذ في اليوم أو في السنة اللي هو يقعدها. طبعا اللي هم سافروا للسماع وكده يعرفوا الظروف دي، إن 3-4 أحاديث عبل ما يتعرف عليه، وممكن واحد يقول له عليه صفات ما هيش هي، فيأخذ صورة ليست مطابقة للواقع. فلذلك اعتبرت الرواية بمجردها لا تفيد تعديلا لمن هو فوق من تروي عنه. إذا الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل، ده الاستنتاج بقى، قال لك إنه هو لا مؤتمن. إذا كان إحنا في كتب الرجال بنقول حدثنا فلان وكان كذابا، فإزاي أنت تقول إنه هو مجرد الرواية لا يروي إلا عن عدل؟ إحنا قلنا إن الرواية نقل، ومسؤولية القبول أو الصحة مرحلة أخرى، ومصلحة تحصيل النقل مقدمة على مصلحة فرز النقل. إحنا عندنا روايات موجودة في كتب وبأسانيد وكده ومردودة، لكن ليس الذي رواها هو الذي ردها. إذ لو علم فيه جرحا لذكره. لا مش كده، ده استنتاج فقط أو تعليل، ولكن قد يعلم ولا يقول، وقد لا يعلم ولا يقول. لئلا يكون غاشا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب. يعني هو بيبرر المسألة بس، إنه ممكن تكون وجهة النظر كذا، لكن هو الرجل الذي سافر وسمع من أحد المشايخ ما يرويه، وهو غريب في هذا البلد، كيف تقول إنك أنت لا تسمع إلا من يكون معدل، وأنا لا يتسع معلوماتي ولا معرفتي بأهل البلد التي أنا فيها حال هذا الرجل، فأنا لست غاشا في الدين، وإنما أنا أحصل الرواية، ولا يشترط فقه الراوي، وإنما يشترط أن يضبط ما سمعه. وإليه يشير قول ابن المنير في الكفيل. دخلنا بقى في ابن المنير ده والكفيل. أنا دورت في كشف الظنون لقيت إن الكفيل ده كتاب لواحد اسمه ابن المنير، بس تاريخ وفاته مش متفق مع الأخ اللي هو علق هنا ده، وبيقول إن الكفيل ده كتاب في التفسير، وما فيش بأس إن هو بتاع التفسير يقول قواعد مصطلح، لأن طبعا عند الحاجة يذكر العالم ما يعلمه في وقت الحاجة إليه. فالكفيل كتاب موجود في كشف الظنون في حرف الكاف، وإنه هو لأحد العلماء الإسكندرانيين واسمه ابن المنير، لكن أولاد المنير متعددين، في المتواري ده لابن المنير اللي هو عامل تراجم البخاري، وهو كشف الظنون كاتب إنه توفى 702. الراجل اللي هو مترجم له هنا في الطبعة اللي معايا متوفى سنة 683. معروف ان كشف الظنون قد يكون فيه وفيات خاطئة، لكن عموما الكفيل كتاب في التفسير كما وجد في كشف الظنون. الشيخ نرى حال على اللي هو سنة 63 و200، ما هو هنا برضه. لكن وحال على واحد تاني بس 595. فأصبح ابن المنير هم عدد، وهم كانوا من أهل إسكندرية، من علماء الإسكندرية، فلذلك الكفيل موجود في كشف الظنون ومنصوب لواحد ابن المنير، وهو متوفى حسب كشف الظنون 702، وهو كتاب في التفسير، لكن ذكر فيه هذا الكلام اللي هو متعلق بتعديل الرواة وتجريحهم. وخلوا بالكم ان الكلام مش منقول عن كتاب مصطلح، ولكن منقول عن كتاب تفسير. ليه؟ لان العالم الذي فسر كان قد جمع العلوم التي ساعدته على هذا. اتفضل. التعديل قسمان، صريحي وغير صريح. صريح ايه؟ ان انا اقول لك انت ثق. غير صريح اللي هو احنا عمالين ايه نعك فيه ده، ان واحد يفتي فنستنتج من فتواه التعديل، إن واحد قاضي يحكم فنستنتج من حكمه التعديل، إنه سيأتي غيرهم تاني فيحكم. تفضل. فالصريح هو واضح والآخر وهو الصريح واضح، يعني ما شوف شوف كان الناس بيفكر ازاي ان هو ما يقول لك على الحاجة الواضحة يبقى مش بيحترم عقلك. افرض بقى ان انت مش عارف الصريح فدي قضيتك. يبقى هو بيشتمك ان لسه ما عرفتش كده يبقى انت يعني تجاوزت قدرك. هما كانوا بيفكروا كده. كونك انت دلوقتي عايز تخانقهم ده موضوع تاني. فهو لا يفسر الواضح. خلاص الصريح معروف ما يقولش عليه. اما الثاني بيقول غير صريح، يعني انه ليس مصرح بحال الراوي ولكن يستنتج هذا من الصورة التي نقف عليها او من الحالة العملية اللي احنا عمالين نشتغل عليها دلوقتي. وبعدين قال اهو الصريح ده اللي بنسميه الضمني. ولا يا شيخ محمد الصريح واضح والآخر وهو الضمني. وبرضه ما قالش ايه هو. فالضمني هو الذي نستنتج العدالة من فعل. موجود يعني نستنتجه من غير لفظ صريح. مثلا اللي هيأتي يقول انه لا يروي الا عن ثقة فهو بيقول حدثني فلان وبس. وانت تقول خلاص ان الراجل ده معروف انه لا يروي الا عن ثقة، يبقى مدام روى عن مولانا يبقى ده مولانا ثقة. لكن هل هو صرح قال لك ان ده ثقة؟ لا، انما ده اصطلاح عرف. فاصبح ليس صريحا ولكنه مستنتجا من فعل. ولذلك هم يعتبروا الرواية فعل والفتوى فعل والحكم قضاء الحاكم فعل، ويعتبر قضاء الحاكم أقوى لأنه مبني على أمرين، الذي عدل الشاهد والذي حكم بحكمه فأحل شيئا لواحد، أو إنه هو قضى على واحد بشيء فهو أقوى، لا يبنى على شيء ضعيف. كرواية العدل وعمل العالم انتهى. ايوه هو ده الضمن. قال لك روايه العدل، وبقى هل هي كده بالاطلاق ولا روايه العدل السابق الكلام عنها وعمل العالم السابق الكلام عنه؟ قال هو ما يقولش التفاصيل. طب ليه؟ قال لانه عارف ان الناس عارفاها. طبعا عمر ما كان فاكر ان نقعد هنا في رحاب الازهر ولا نعرفش، فيقول لك ده مش مشكلتي، انا راجل ميت سنه 700. كونك انت بقى عشت لغايه ما بقيت 2017 ده موضوعك انت، ابحث عنه. نقول له خلاص احنا هنشوف نسيبك، بس انت كتر خيرك انك اوجدت لنا فكره انه التعديل والتوثيق ليس بالقول وحده، ولكنه يكون بافعال تدل على القول او تقوم مقام القول بضوابط. هو دي اللي احنا استفدناه. ورده الخطيب. وبالنسبة للشيخ السيوطي لما شرح ده ما قالش الموضوع ده، ما جابش الصريح والضمني في التدريب. ولذلك بنقول ان السخاوي اضاف اضافات ليست عند من كتبوا في المصطلح بتوسع من قبله. بس اللي كنا عايزينه احنا ان هو يرتب او يبوب. قال لك والله انا بشرح الفية ما اقدرش ابوب، فانتوا خدوا مني وبوبوا بقى انتوا. اتفضل يا مولانا. ورده الخطيب بانه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه، كيف وقد وجد جماعه من العدول الثقات رووا عن قوم احاديث امسكوا في بعضها عن ذكر احوالهم مع علمهم بانهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. ايوه قال لك خلاص، فاحنا قلنا ماشي، احنا ما بنقولش حاجه، لكن بنقول الروايه التي تكون بقيد ان صاحبها يعلم من يروي عنه وهي اللي تعتد بها، اما ان كان لا يعلم او كان هو جرح فتبقاش داخله معانا، بل قد تكون روايه اللي يقرا منكم الكامل لابن عدي، يقرا الي ابن عدي ترجم للرجل ويقول شيخنا وكان كذابا، وبعد كده يقروا عنه برضه. فخلاص بعد ما قلت لك انه كذاب انت مالكش عندي حاجه. وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي. يعني خطأ حكاية الرواية التي تعتبر العمل الذي يعتبر تعديل. حجته إيه؟ قال يا أخواننا ده الرواية تعريف بس، إن ده ليس مجهول الحال. نقول له لا، الرواية ما هيش تعريف في جميع الحالات. من الرواية ما هي تعريف كأن يروي اثنان عن شخص ولا يتكلم عنه، ومنها ما هو تعريف وتعديل، وهو أن نقول والله الشيخ ده لا يروي إلا عن عدل. فلما دخل هذا الشرط الذي ذكرناه هو الذي خلى الرواية بدل ما تبقى تعريف تبقى تعريف وتعديل. ولذلك أنت لما تقرأ مثلا تهذيب التهذيب تلاقي أن الحافظ ابن حجر يجيب الراوي ويقول أنه هو فلان عليه أنه قال أنه مجهول، يقول لا مش مجهول، يكفيه في معرفة حاله في معرفة عينه رواية النساء عنه، وفي معرفة حاله قول النساء لا بأس به. فتحولت بقى رواية النساء إلى تعديل ولا إلى تعريف؟ جمعت بين التعديل وبين التعريف. فلا تطلق القول بأن كل الروايات تعريف، لا، من الروايات ما يكون تعريفا وتعديلا بالشروط التي ذكرناها وبما سيأتي من شروط أخرى. لأن الرواية تعريف أي مطلق تعريف تزول جهالة العين بها بشرطه، والعدالة بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة. أيوة، الرواية لا تدل على الخبرة ليس دائما، ولكن من الرواية ما يدل على الخبرة إذا قال والله يا أخوان أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، فأصبح كل اللي أنت عايزه بس أن الكتاب يقول لك إن فلان ده روى عنه ابن مهدي. فتحولت رواية ابن مهدي إلى تعريف وتعديل. فالإطلاق هو اللي احنا بنعترض عليه، لكن لا ننكر أن من الرواية ما لا يفيد إلا التعريف ورفع جهالة العين فقط. وقد قال سفيان الثوري إني لا أروي الحديث إني لا أروي الحديث على ثلاثة أوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر، ولمحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن قد عاب شعبة عليه ذلك ونبه أصحابه عليه كما سيأتي قريبا. قبل ما من ينتهي كده، إنه في الموضع ده اللي هو في التعديل الضمني أو التعديل الفعلي، الشيخ ابن الصلاح لما كتب إنه هو يعني العدالة تعرف بالتنصيص عليها، وأنه هو الذين تكون بالاستفاضة، الشيخ العراقي قال له لا، انت فاتك حاجة تالتة. قال له ايه هي؟ قال ان فاتك ان العدالة تثبت بتخريج من التزم الصحة في كتابه، فالعدالة ايضا تثبت به. ده ذكره فين العراقي؟ في التقييد والايضاح. لكن اما جاي من الالفية ما حطش دي، مع أنه هو شرط أنه سينظم كتاب ابن الصلاح ويزيد عليه. ففي الموضع ده اللي احنا محتاجين هذه الزيادة وهي التعديل الفعلي، لم يزدها الشيخ العراقي في الألفية، ولم يزدها في شرح الألفية كذا، وإنما زادها في كتابه التقييد والإيضاح، مع أن هي منه تفيد أن التعديل الفعلي هو قسيم أو نوع ثالث للثلاثة الاثنين اللي هو ذكرها، يا تنصيص يا استفاضة، قال له ضيف إليها ثالث، وهو إما التزام من اشترط الصحة أن يخرج للراوي ده بمفرده. فأصبح ده عند الشيخ العراقي يعني نص يجب ذكره في هذا الموضع. السخاوي ما ذكروش من العراق زادوا، لكن احنا محتاجين ان نثبته هنا عشان نرفع الخلاف المذكور. المفرد يا سيدنا عشان نقصد احتجاجا بمفرد يقصد احتجاجا. كل لما يقول بمفرده يعني انه هو ملوش متابع. طب هنعرف ملوش متابع ازاي؟ قال تخرج الحديث، فلما تخرج الحديث وتستوفي بحث الطرق تقدر تعرف انه له متابع ولا لا، وهيجي ان احنا ننبه عليها في الموضع اللي هو هيذكر فيها الشيخ السخاوي الكلام ده. تفضل يا مولانا. وقيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رأوا حديثا لا أصل له ولا يصح. أيوة، قالوا طب نشتمهم بقى. قال لا، هم أهل الحديث ما هماش نوع واحد. فقال علماء: أي أهل مهنة ما هماش نوع واحد، أي طائفة ليست جميعها نوعا واحدا، وإنما العبرة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الناس إيه؟ الناس معادل، مش الناس طوائف، لا، الناس معادل. فلذلك المحدثين إذا رووا وقمشوا بقية النقاد سيكشفوا هذا، فلا تحكم علينا بمجموعة، وإنما احكم علينا بالطائفة عموما، ما بين رواة وما بين نقاد. فقال له إيه بقى الشيخ؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم. أيوة، فلذلك أنت بقى ما تمسكش الإيد الضعيفة وتخليها هي يعني الحكم. واحد ما يبقى سيء في وسط جماعة أو عيلة تقول والله العيلة دي كلها ما فيهاش خير، لا، ممكن العيلة لها رابط ترجع له، ممكن يؤدب هذا الرجل أو يوقفه عند حدوده أو يتصدى له بما يجعلك تصل إلى ما تريد من الحق. فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. أيوة، لأن الناس كلها تقول لك نقوا كتب السنة. يا عم هم مش عايزين ان انت تقول لهم نقوها، هم كانوا بينقوها، يروح يجيب حديث هم نقوه وقالوا ده وحش ويقول لك اهو. طب ما تشوف هم قالوا عليه ايه. يقول لك لا، ده انا بدور على العيوب، انا ما صدق اجيب حاجة حتى لو كتاب بين الحق من الباطل، انا ما اجيبش سيرته، انا علي اجيب اشكالاته بس. قيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رأوا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. فإذا يقول لك الكتاب ده فيه أحاديث كثيرة مضاعفة، طب ليه ما تشيلوها؟ طبعا احنا لا نملك احد ان هو يملك يشيل شيء من صاحبه ليس موجودا. الكتاب معروف انه دلوقتي حتى في النظرة المتحضرة زي ما بيقولوا حق الملكية الفكرية، حتى اللي بيكتب دلوقتي تمثيليات ما تقدرش انت تغير في عمله الا باذنه. إنما أنت تعمل كتاب تاني يقول والله إن الكتاب ده فيه حديث كذا وفيه حديث كذا وفيه حديث كذا وفيه حديث كذا، وأنه هو حطه في هذا الكتاب وأنه فيه العيب الفلان، لكن أنت تيجي على كتاب هو نفسه أخرجه كما هو وأصبح ملكا له بحكم روايته أو بحكم تأليفه. فلذلك الكتب نفسها كما تركها مؤلفها ليس لك أن تتدخل فيها، وإنما تنتقد على الكتاب، تقول والله إن العالم ده روى كذا روى كذا ويبقى مؤلف لك أنت كذلك. كما لا تحب أن يتدخل إنسان في ما يخصك، ليس لك أن تعطي لنفسك الحق أنك تبدل أو تغير في كتاب بذل فيه مؤلفه ما يستطيع ولم يقل إنه هو الوحيد الذي يستفاد منه. وهذا الذي ذكره الإمام ابن أبي حاتم هو فعلا الجواب. كل من يقول لك نقي السنة هي ما هي منقاه، ما فيهاش ما فيش حاجة زي ما قال كده انه تعيش لها الجهابزة. فموجود الأحاديث، حتى الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين لم يرفضها أحد، وإنما أبقاها كما هي في كتب أصحابها، ثم أجاب عنها إجابة خارج كتب أصحابها. الإمام الدارقطني انتقد على الإمام البخاري عدد من الأحاديث، الحافظ ابن حجر أخذ هذه الأحاديث وأجاب عنها. الإمام المسلم أخطأ في أحاديث من وجهة نظر الذين اعترضوا عليها، الإمام النووي في خلال الشرح رد عليها. لكن هل جاء على الموضع الذي في مسلم وقال لا هذا احنا نستبعده؟ فالنقد هو بالطريقة التي تحفظ لكل إنسان حقه، أخطأ أو أصاب، وفي نفس الوقت لا يسكت على ما يرى أنه خطأ. وهذه هي الطريقة التي ارتضاها المفكرون وأهل العلم، سواء كان في كتب الحديث أو في غيره، ليس في كتب الحديث فقط، لأن ليس كل كتب الفنون ليس فيها أخطاء، فيها أخطاء، لكن لم يفعل أحد إن هو يرفع نصا من كتاب أحد لأنه يراه هو خطأ. بل إن الإمام الدارقطني من الأحاديث التي انتقدها على البخاري ما وجد بعد ذلك من أحاديث ما رجع هو إلى رأي البخاري نفسه في هذا الحديث الذي كان انتقده عنه. فلذلك هذه هي طريقة التنقية. من يقول لك خلينا كذا، خاكلم الأزهر أنه هو كتب دي لدرجة أنه نسخة، قالوا تحرقها. لماذا تحرقها؟ اتركها كما هي وقل عنها ما تشاء أنت، وبالموضوعية كما يقولون، قل والله هذه الكلمة خطأ لكذا وكذا وكذا، لا أحد يعني يرفض منك هذا. أما أن تقول احذفوا شيلوا احرقوا، فهذه ليست إلا، لم يفعل هذا إلا الذين استعمروا البلاد الإسلامية، أو الذين هجموا عليها وهاجموا إسلامها وثقافتها أيام التتار وأيام المغول وأيام الاستعمار. وهناك كتب منشورة الآن عن الكتب التي كانت في أسبانيا، المخطوطات الإسلامية عندما كانت تحكم بالحكم الإسلامي، وكيف أن الذين أتوا بعده حرقوا هذه الكتب. وفي قطعة من شرح الحافظ العراقي لجامع الترمذي بقيت، فوجدت آثار الحريق على بعض الأوراق. فمثل هذه الطريقة ليست طريقة يعني فكرية، وأيضا لا تمحوها. ما الذي أدراك أن اللي أنت حرقته ده يكون فيه منه 10 نسخ؟ إحنا نعرف دلوقتي في فهارس المخطوطات كتب لحد الآن لم يحصي أحدا النسخ الصحيح البخاري الموجودة في مكتبات العالم. فافرض أنك أنت جبت نسخة وحرقتها، ماذا فعلت؟ فلذلك هذه هي طريقة التنقية التي قام بها، والذي يجعلك فعلا تكبر هؤلاء أنهم قاموا بها دون أن يطلبوا على ذلك شيئا إلا أجرهم من الله سبحانه وتعالى. لم تكن بدون يعني مقابل، ولا باشتراطات، ولا بخارج وقت زيادة، ولا بكل هذه الأشياء، وإنما كانت حسبة. ولذلك كان الخطأ والصواب فيها منزها عن الغرض في حالات كثيرة. تفضل مولانا. قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء. أيوة، إن رواية الأئمة عن الضعفاء هم يعرفون أنه سيأتي بعد الرواية الدراية، وهم متكاملون. ولو أننا شغلنا أصحاب الرواية بالدراية ربما كنا كثيرا من النصوص لم تصلنا، لأن الذي يبدأ الأول بالرواية أو بالسماع لا يكون قد بلغ أهلية أن ينتقد النصوص ويبين صحيحها من ضعيفها، وإنما هذه تكون مرحلة تالية للجمع والتصنيف، ثم بعد ذلك يلقى عليه. ولحد الآن احنا دلوقتي الأقسام اللي شغالة في التخصصات كلها الباحثين الآن بيعملوا هذه الرسائل الجامعية في جمع أشياء، ويكتشفوا فعلا إن إلى وقت ما عمل الباحث الرسالة هذا الخطأ لم ينبه عليه أحد ولا شيء في ذلك. أما أننا كل ما نجده في وجهة نظرنا خطأ قد نكون حتى الذي نراه خطأ يراه غيرنا صوابا، فلماذا نأخذ بالنظر الفردية ونترك النظرة الجماعية المنصفة التي تحفظ لكل إنسان حقه؟ لا نقول لك لا تنتقد، انتقد، لكن أيضا بالأدب الذي جعل هو ملاك العلم، وبالهدوء وبدون تعصب وبدون غرض وبدون هوى. وعليك وزرك يوم القيامة ولك أجرك كذلك بحسب نيتك لا بحسب قولك، لأن الأمور إنما تحسب بما يطلع الله فيها على قلب من يفعلها وليست بتظاهراته. فلذلك العلم الحديث قام العلماء بواجبهم، وما زال الموجودون حتى الآن يقومون بواجبهم دون أن يعتدوا على حق أحد فيما ألف، ودون أن يحرقوا عمل شخص لمجرد أنه أخطأ، وإنما يبقى للدارسي. وأحيانا نقول خطأ ثم يأتي من بعدنا يقول لا ليس خطأ بل له الوجه الفلاني. تفضل مولانا. والثالث يعني الرأي الثالث، احنا دلوقتي قلنا رأي أولاني قال إن الرواية تعديل والفتوى تعديل والشهادة تعديل، رأي تاني قال لا إنها ليست لا الرواية ولا الفتوى ولا الشهادة تعديل. لماذا؟ قال لأن منها ما يكون بصفة يجعلها تعديلا ومنها ما لا يكون بصفة. فإذا الأولى ألا نطلق لا القبول ولا الرد، وإنما الرأي الراجح هو التفصيل. طب إزاي أنت بتقول في الأول رأي الجمهور كذا؟ قال لك رأي الجمهور لما جينا نشوف الفرديات اللي طبقها لقينا أن الجمهور بيعمل بشروط ليس مطلقة، فالذي نسب القول إلى الجمهور دون تفصيل هو جانب نفس عمل الجمهور. فنسبة القول إلى الجمهور مقيدة بالطريقة التي طبقوها، وهم لم يطبقوها إجمالا وإنما طبقوها بتفصيل. ما قامت الأدلة على أن الراوي أو على أن المفتي أو على أن العالم علم عمل بهذا الحديث بهذا الحكم لأجل هذا الحديث أخذنا به، وما لم تكن قرينة لم نأخذ به. فأصبح في الأمر تفصيل هو الذي ينبغي أن ينسب إلى المحققين، من يسمى من المحققين من العلماء، وهذا هو الأولى أننا نفصل في الأمر. منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. الذي يقبل هو الذي تقوم القرائن عليه، والذي لا يقبل هو الذي نفتقد القرائن. واحد ما قالش أنا أفتيت بهذا الحديث لأجل هذا الحديث، أنا لما أحمله أنه هو أفتى لأجل الحديث ده أبقى أنا يعني افتتيت عليه أو أفتيت عليه أو أنا حكمت عليه بشيء أنا لم أعرفه هو في ضميره أو لا. فلذلك الرأي الأخير ده هو التفصيل، أن من هذه الأنواع ما يقبل ويعتبر تعديل، ومنها ما لا يعتد لعدم توفر الأدلة لا تصريحا ولا قرينة. والثالث التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كان. دخلنا بقى في التقييدات. واحد عرف أنه لا يروي عن عدل، كيف عرف؟ قال لك إنه هو اللي يروي عن عدل لا يروي إلا عن عدل نوعين. نوع هو نفسه يقول يا ناس أنا لا أروي إلا عن عدل، زي الإمام أبو داود. إحنا كنا لغاية وقت قريب قبل ما تطبع سؤالات الأجري كنا بنقول إن أبو داود الشيخ ابن حجر في التهذيب كتير يقول إن الرجل ده ثقة لأنه من شيوخ أبي داود، وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة. لحد ما طبعت أسئلة الأجر دي، فلقينا أبو داود نفسه هو اللي قال لما سأله الأجر قال إنني لا أروي إلا عن ثقة. فتحولت القضية من أن كنا بنعيدها للاستقراء إلى تصريح لأبي داود نفسه بأنه قال أنا لا أروي إلا عن ثقة. فيعرف هذا إما بالاستقراء وإما بالتصريح من العالم بأني لا أروي إلا عن ثقة. وهتشوفوا دلوقتي أن بعضهم وهيذكروا أساميهم، وإحنا تكلمنا عن هؤلاء قبل كده بحيث أنه لا نطيل الكلام فيه. فهذا أول التفاصيل، أننا نعتبر الرواية تعديلا إذا كان الراوي عرف بالاستقراء أو عرف من قوله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأن هذا الحكم أغلبي، بمعنى أنه قد يروي عن ضعيف لملابسات، ولكن الأمور تبنى على الأغلب كما وصف مالك، ثم بعد ذلك روى عن عبد الكريم فقلنا له قال لقد غرني بكثرة سجودي. فلذلك أصبح التعميم أو استثناء حالات لا يمنع الرجحان، لأن العبرة بالأغلب. فضل مولانا. فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا ما هي طبعا عدل، كلمة عدل هنا ثقة، لأن تطلق العدالة ويراد بها العدالة والضبط بالقرينة. وما دام قلنا أبو داود قال لا يروي إلا عن ثقة، يبقى خلاص أصبح كلمة عدل هنا. ثم هم بيستعملوا عدل ليه؟ قال لأن هم بيكلموا ناس تعرف إن قد تطلق العدالة ويراد بها العدالة والضبط، فإن أريد العدالة فقط ينبه عليها. وإلا فلا. وهذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة. ابن خزيمة يعني طبعا احنا جبنا أظن الحديث اللي هو ابن خزيمة اتكلم فيه عن كده، هو المنسوب للإمام أبي خزيمة ابن خزيمة أمران. الأمر الأول هو أن من يخرجه يخرج له في صحيح ويكون منفردا بالرواية، يعني لم نجد له متابعا وبعضه يخرج له هو شاهدا، فهذه الحالة تعتبر تعديل بموجب حكمه بالصحة الذي هو شرطه في صحيح. الأمر الثاني أنه هو في صحيحه ذكر بعض الرواة وقال إنه هو الذي روى عنه هو الزهري، فأشار بذلك إلى أنه تزول جهالة عينه وحاله برواية هذا الزهري فقط. وموجود هذا الكلام في صحيحه، ونقله الإمام الذهبي في الجزء الرابع عشر من السير. فابن خزيمة منسوب إليه بقى التعديل، ومنسوب إليه بالتصحيح التعديل والضبط. لكن إحنا هنقسم إذن دلوقتي اللي صححوا اللي هما بالتصحيح إلى قسمين، عندنا الإمام البخاري وعندنا الإمام مسلم وعندنا الإمام الترمذي. فهؤلاء الثلاثة تصحيحهم يساوي توثيق، يساوي لفظة ثقة. والضياء المقدسي، جزاك الله خير. هؤلاء يعد تصحيحهم للحديث لراوي نجد أنه متفرد، وطبعا التفرد علينا احنا بقى ان احنا نعرفه عن طريق التخريج، فهذا يسمى تعديله توثيقا. وده طبعا لما يكون الضياء ميت سنة 643، يعني الجرح والتعديل فضل ماشي لحد هذا الوقت. وبالتالي احنا لحد دلوقتي ما معناش احصاء بالرواة اللي اخرج لهم الضياء المقدسي، لكن اللي بيصادف الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه في التهذيب بيقول ان فلان ده روى له الضياء فهو ثقة عنده. فاللي قسم الحديث الى ثلاث اقسام صحيح وحسن وضعيف يبقى تصحيحه يساوي ثقة. اما ابن حبان والحاكم وابن خزيمة فثلاثتهم تصحيحهم نوعان. نوع هو نفس رجال الشيخين فخلاص ما فيش نتيجة، أصبحوا هم مستفيدين التوثيق قبل ما يجي ابن خزيمة ولا يجي الحاكم ولا يجي ابن حبان. النوع الثاني هم نفسهم اللي يخرجوا له، وأصحاب الصحيح لم يخرجوا له احتجاجا. فمثل هذا هم يسمونه صحيحا، ولكن الواقع أنه على القسمة الثلاثية حسنا. فما ينفرد به هؤلاء الثلاثة لا يكون ثقة وإنما يكون صدوقا. ودي اللي خلتهم لما الشيخ الذهبي رحمة الله عليه ترجم لمحمد بن إسحاق قال وصححه جماعة في الكاشف اللي معاكم معاه منكم دلوقتي حاجة، ويطلع ترجمة ابن إسحاق يجد ان الامام الذهبي في الكاشف قال وصححه جماعة. فناس فهمت انه مدام صححه يبقى الراجل ده ثقة. وانا عندي دلوقتي بحث الراجل خد الجملة دي وخلى الراجل ده حديثه صحيح. بينما ابن حجر يعني غلب من انه التكرير انه يقول هذا اسناد حسن واخرجه ابن خزيمة، ونبه في مواضع انه هو تصحيح ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان، فلا اشكال في تصحيحه لمن اقول عنه صدوق لانه ممن يدخل الحسن في الصحيح. اذا انك انت شفت وقت فهارس الحاكم او فهارس الامام ابن حبان أو فارس الإمام ابن خزيمة تجد إن الأحاديث اللي هم مدخلينها من رواية محمد بن إسحاق وباس بن حكيم وإبراهيم التيمي وعمر بن شعيب تجد أنها تأخذ قدرا يعني أقول لك ممكن يوصل الربع. معنا الدكتور أحمد أهو كان عامل رجال الحاكم، ولو تجيب انت ابن اسحاق في فهرس وتدور عليه تلاقي انه مئات الاحاديث التي صححها الحاكم من طريق ابن اسحاق. فقول له خلاص ده مصححها يبقى صحيح، انت ليه بتحسن له؟ نقول يا عم الوجه الله تعالى اقرا عشان يقولوا لك ان تصحيح الجماعه دول حسن. يقول لك اقرا ليه؟ ما انا بقيت استاذ خلاص وانا اللي احكم عليه. فنقول له لا، الحق ليس فيه كبير ولا صغير بس بالادب. ما دام اهل العلم قرروا ان تصحيح هؤلاء الذي ينفرد به يعتبر حسنا، فاحنا نقول ان اللي صحح له هؤلاء منفردا يعتبر صدوق. ولك علينا اما نيجي نترجم نقول ولا يعني يشكل على ذلك، لان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم يدخلان الحسن في انواع الصحيح بدليل ما في كتبهم موجودة. ومع هذا هم لا يعتبرون أن هذا صحيحا بدرجة الصحيح الأول، وإنما يقولون الصحيح مراتب. فهذه مرتبة إحنا بنسميها صحيح وإنت سميها حسن. فإحنا لما نيجي بقى إحنا مفروض كناس بنشتغل على الجمهور، فنستفيد من تصحيح الحاكم ومن تصحيح ابن خزيمة ومن تصحيح ابن حبان ونخدعه للجمهور. نقول له خلاص انت كتر خيرك انت عطيت ده وصححته، احنا هنقول انه عند الجمهور يعتبر حسن لانهم لا يعتبرون رواية الحسن صحة، ويجعلون الفاظ التحسين اللي هي صدوق ولا بأس به ومقارب الحديث وصدوق له أوهام، وصدوق يهم أحيانا، وصدوق ربما وهم، وكل هؤلاء يعتبرونه حسنا وأنت تعتبره صحيح. فلذلك نحن سنعمل بموجب هذه الأشياء. طب وما الزابي قال كده؟ لأن الزابي بيقول على اصطلاح ومراد قال صححه جماعة. فانت تاخد ده وتروح تقول ان مدام صححه جماعة يبقى الاسناد ده صحيح. ثم هم قالوا لك اللي صححه دول لم يرفعوا الرجل الى ثقة، هم ادخلوه وقالوا ان ده نعتبره نوع من الصحيح. يقول لك لا انا ظاهر. فاذا لما وصف ابن اسحاق بانه صححه جماعة، جماعة ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، أو ممن يعتبر الحسن نوعا من الصحيح وإن كان دونه. أيوة حديث أولى شيخ أو العبارة في آخر الكاشف في آخر ترجمة تفضل. أيوة هم الجماعة دول. اما تفتح انت ابن خزيمه، تفتح ابن حبان، تفتح الحاكم، تلاقيهم كلهم مصححين. طب وديه لمسلم، الامام مسلم يخرج له 5 مواضع كلهم بالمتابع. فلذلك الذهبي قال انه هو لوحده بمفرده حسن، اللي صححه على اصطلاح خاص وليس على الاصطلاح العام. فيبقى التعديل الفعلي منقسم، البخاري ومسلم والترمذي والضياء كل من يفرق بين الحسن والصحيح تصحيحه يساوي ثقة، من يدخل الحسن في الصحيح فتصحيحه يساوي صدوق. وكلام ابن خزيمة هو متنوع، نوع انه هو بيقول ان اللي يروي عنه امام كبير ولا دخلش انه يروي عن ثقة، يرفع جهاله، مش يرفع جهالة حاله، لا يرفع جهالة عينه. ونوع بيقول أنا بصحح له وبالتالي بلتزم بأنه هو متوفر فيه العدل والضبط، إلا أن ضبطه دون الضبط التام الذي اشترطه البخاري ومسلم. والحاكم هو قال لك وبعد كده ابن خزيمة في صحاحهم موجود، والحاكم في مستدركه، وابن حبان كذلك، يعني إن لم يكن أضافه هنا فهو يضيف. الحافظ في النكت أما أنت تقرأ كلها ما تقرأش 3 أو تقرأ اللي في المقرر، المقرر ما يطلعكش عالم أبدا، لأن إحنا محكومين فيه بساعات. إحنا دلوقتي شوف قاعدين دلوقتي زيادة الوقت، أنا ورايا دلوقتي وعشان طولنا في الصلاة فاتت دلوقتي، هم قاعدين مستنين الكسة لما تيجي وإحنا مش قادرين نسيب الناس. فلذلك الأمور لها ضوابط تتحرك، ليست كذا. فأصبح الحاكم وابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم الذي ينفرد به لا نجد فيه إلا تصحيح ابن حبان أو تصحيح الحاكم، هذا الرجل يقال عليه إنه صدوق. يقول لك تصححه، قل له يا عم على عينينا، لكن هو نفسه لا يذكر الصحيح ده الحسن ده فقط، هو يذكر الصحيح المتفق عليه بس برجال الشافعي، انما يزيد عليهم انه يجيب لك بعض ابن حكيم بس ولا يجيبش حد من دول ويصح بيدخله في الشر. فده هتخليه زي ده هو تسمية وليس اصطلاح. ونحوه قول الشافعي رحمه الله في نحوه اللي هو ايه يعني ما فعل هؤلاء بالتعديل بالفعل فعل الشافعي ازاي. ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل ان يكون المرسل اذا سمى ان يكون المرسل اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الروايه عنه انتهى. فاللي ما يبقاش مجهول ولا مرغوب يبقى بادئ من أول الضعيف لغاية ما يوصل للثقة، فلم يجعل الذي يكبر الضعف مجهول يعني قيد، ليس كل مرسل ينجب، وليس كل مرسل يقبل، وإنما قاله شرط أن لا يكون مجهول ولا يكون متروك. معنى مرغوب الرواية عنه لا يكون متروك، ومعنى أنه مش متروك يعني أنه يكون ضعيفا فما فوقه. وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا بالاتفاق. الرجل مجروح كيف فاقد الشيء لا يعطيه. تتمة ممن كان يروي إلا عن ثقة. من كان لا يروي إلا عن ثقة. ممن كان لا يروي إلا عن ثقة. أضاف هو بقى هنا دول شوية دول. قلت لكم أنا إن في ناس جمعتهم هو هيقول شوية. لكن ليسوا إيه كله. إنما الكتاب اللي أنا قلت عليه الأخ ده اللي هو عامله الجمع دول فيه هو أكثر واحد أنا أعرف إنه هو جمع ولم يستوعب. عشان نبقى عارفين. يعني هو جمع ما أوصلته إليه المراجع التي تحت يده. بحيث إن هو أوصلهم لقرابة المئة. السخاوي هنا يذكر شوية وأيضا الزركشي في نكت وذكر شوية لكن ليس هذا على سبيل الحصر. وإنما كالمثال الذي يمكنك أن تقيس عليه أو تبحث عما يكمله. لأن هو الأخ ده بواسطة الحاسب استطاع فعلا أن يطلع ناس اللي كتبوا في الموضوع قبليه. واحد عمل الأول 53 وواحد عمل بعديه 56 ووقفت لما طلعت الحواسب وكترت قدر هو يوصلهم ل 80 بالراحة بالنقول يعني وكده. فأصبحوا ليس الموجودين هنا دول هم للحصر وإنما مبلغ ما وصل إليه الإمام السخاوي واستفاده من غيره. ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر. شوف إلا في النادر يعني أنت اللي واحد ضعيف ما تجيش تمسك في خناقي. لا إحنا مسلمين إنه هيوجد النادر والنادر لا حكم له لأن الأمور تبنى على الغالب. الإمام أحمد وبقي ابن مخلد. وبقي ده كتبه مفقود لكن الروايات عنه في التمهيد اللي يحب يقرأ التمهيد وإن كان التمهيد مش في المقرر هيلاقي إنه هو الشيخ ابن عبد البر يروي بسنده وتلاقي بقي بيسلم عليك وكل حاجة. وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة والشعبي عبد الرحمن بن مهدي. شعبة طبعا بيستشكل عليه دلوقتي لما يجي يقول له لو رويت لكم عن ثقة المروي اللي عن ثلاثة. يقول لك الله ده مال كل البلاء اللي هو ده هو يعني يمكن المسي ذكر له أكثر من 100 ولا 100 وكذا. ما يبقى فاضل ايه؟ قال لا هو كلمته دي مقصود بها المبالغة فقط مش الحقيقة. ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور. يعني هو شهر عن غيره لأن هو شهر يعني بالتشدد في ايه؟ في الرجال. فإنه كان يتعنت في الرجال ولا طبعا التعنت مش كويس. لكنه سواء بيبقى طبع في البني آدم واحد ما تعودش لأنه يفزع فيه تعجينه تخبزه كما يجيش إلا بقى انبلغ أرزل العمر زي حالاتي ربنا لوحده يهده فيحاول أنه هو يحتد خلاص. ليه؟ لأن أنت مصمم أنك تبقى صالح للاستعمال لمدة 100 سنة لما تتجاوزهم خلاص هو ربنا هد حيلك فما تقدرش. قبل ما يوصل لكده تلاقي حتى لو قلت له سلام عليكم يرد عليك بشكل. فده كان طبيعي يعني. ولكن العلماء لم يرتضوا منه هذا انما اعتبروه يعني حماس للدين او شيء من هذا. فلذلك لو تفرد بتوثيق يبقى يؤخذ به، لو تفرد بتجريح ايضا وهو شعبة لا يؤخذ به. وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن سبت. الراجل قال له ده أنا شفته بي بي بي بيلهد على باب. طب وفي دي فيها إيه؟ قال لا أنا شوف إن هو كده يعني ما يستاهلش يبقى حد ما حد ده كده هنطلع كلنا. ولا يروي إلا عن سب وإلا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة وفي نسخة لم أحدثكم عن ثلاثة أو إلا عن ثلاثة إلا عن ثلاثة وفي نسخة 30. نعم. وذلك اعتراف منه بأنه كان يروي عن الثقة وغيره فينظر، وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه. يعني بالاستقراء بقى، لكن نصل في النتيجة إلى أنه هو الأصل الثقة إلا إذا وجدنا شيئا يخالف هذا. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه، هو نفسه قال أنا أروي على أنواع مختلفة ما تلزمونيش. فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال فيه صاحبه شعبة: لا تحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفون، فإنه لا يبالي عمن حمل. هو مش لحد كده، لكن هو يقول أنا أروي عن الكذابين، بس أنا أروي للمعرفة. لما سألوه قال أنا أروي عن الكذابين بس أروي للمعرفة وليس للحكم بأنهم ليسوا كذابين، حتى إذا وجدهم واحد وجد إن أنا بينت إن هم كذابين يتجنبوا. فما دام الرجل أجاب عن غرضه، لماذا أنت تلزمه بغير ما قال؟ وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: لا تكتب عن معتمر إلا عن اللي هو معتمر بن سليمان إلا عمن تعرف، فإنه يحدث عن كل. واعلم أن خلاص كده خلص الكلام، وبعدين بيقول لك أن دلوقتي ذكرنا ثلاث أقوال: منع، قبول، توسط. اتفضل. واعلم أن ما وقع في هذا الفصل من التوسط بين مسألتيه بموافقة حديث لما أفتى به العالم أو عمل به ظاهر في المناسبة. المناسبة يعني مع أنه هو يصلح تعديلا فعليا. مع القول الثالث المفصل في الأولى: وإن خالف ابن الصلاح هذا الصنيع. يعني اللي وافق عليه الجمهور رأي ابن الصلاح له رأيه، احنا لا نذكره رأيه، لم نقل شيئا، وإنما نقول إن الراجح على خلاف ما قال. بس والله أعلم. اللي عنده أسئلة ما زال يعني الحمد لله بلنا طويل، اللي عايز أسئلة ما عدا الفلوس طبعا. هذا سائل يقول: إذا اجتمع في السند علتان يكفي لتضعيفه علة واحدة منهما أفضل، أو يصير باجتماع العلتين شديد الضعف؟ يعني هو السؤال ده ما يجيش إلا للي مارس الحكاية دي، وأنا مش شايف الأخ اللي هو الدكتور صلاح هو اللي كان يسألنا عن الحكاية دي. اللي احنا بنشوفه في التطبيق العملي ان هو قد يقوم في السند علتين ويحكم عليه بالضعف فقط، بس ما يكونش احنا عندنا ضعيف وشديد الضعف. وشديد الضعف ده انا برضو ما جيت هنا لقيته مش واضح في مراتب الجرح مع الباحثين، ان هو شديد الضعف متميز عن الضعيف ومتميز عن الموضوع، وهو الذي يوصف بأنه هو متروك لغير الكذب، أو يوصف بأنه هو متهم، أو يوصف بأنه فاحش القدر، أو يوصف بأنه ضعيف جدا، اللي فيه كلمة جدا أو منكر جدا كده، هم دول. فده شديد الضعف. فإذا كان وجدنا في الراوي هذه الصفة فهو لا هو موضوع ولا هو ضعيف، وإنما هو شديد الضعف. والإشكال اللي جانا إن كتب المصطلح دخلت الكذاب مع هذا المطلوب، فيقول لك إن الموضوع هو شر الضعيف. يا عمي ما هو الشر الضعيف ده ملوش دعوة خالص بالضعيف. قال لك أهو اللي حصل بقى. فأصبح دلوقتي شديد الضعف ليس داخلا في ما نحن فيه، وإنما الضعيف. فاللي أنا شفته بقول على اللي أنا شفته، وقد يكون غيركم شاف، إن إذا كان حديث في سببين من الضعف في المنجبر يحكمون بضعفه فقط، إن كان في ثلاثة يشددوا في ثلاث أسباب، يعني فيه انقطاع وفيه واحد ضعيف وفيه واحد تاني ضعيف، فخلاص ده يقول لك إنه شديد الضعف لأنها زادت عن الحد اللي المغتفر اللي هو 2. ده في التطبيق لما تقرأ ابن حجر على مهلك ما تقراش بالشبه، هو بيطبق خلال الفتح، وخاصة كتاب الزهد والرقائق، لأن هو اللي بيحتك فيه بالروايات اللي نازلة عن بركة الصحة وخاصة في الشهر. فتلاقي اما يكونوا سببين في ضعيف بس يقول ان هو ضعيف برضه، وصلوا الثلاثة يقول لك لا ان هو ضعيف جدا. وهي كده معقولة، لانه طبعا اثنين مش زي ثلاثة، بل لكن هي ما فيش فيها تقعيد بحيث انه زاد عن كده يبقى كده. أسأل يقول: هل معنى تصحيح الحاكم للراوي ان يصرح بعد اخراج الحديث بتصحيح الحديث؟ ايوه، هو الحاكم طريقته كويسة ان هو بيقول اسناد صحيح فبيصحح الاسناد، وهو ده الدليل على انه ما يفصلش بين المتن وما بين الاسناد. هو بيروي حديث بسند ومتن ويقول لك هذا حديث صحيح الاسناد، لكن ما يقولكش هذا اسناد صحيح. لذلك في بعض الباحثين المشرف يقول له ايه، احكم على السند بس. كان زمان نحكم على السند لان ما كناش بندرس تخريج بحيث نستوعب الطرق، لكن بعد ما استوعبنا التخريج اصبح احتمالي ان انا بحكم على السند بس مش وارد. واذا خلينا الباحث اللي هياخد دكتوراه من الازهر يحكم على السند بس، يبقى احنا بنطلعه كسيح، ما يقدرش يثبت انه هو على قدم متخصص. يقول لك لا يكون في شذوذ. طب انا بقول لك خرجوا الاول وقول لي في شذوذ ولا لا. انت عليك بعد انا ما اقول انه صحيح بهذا الاسناد او حسن بهذا الاسناد انك انت تقول له لا ده انت فيه طريق فلاني فات كده، خلاص كتر خير. لكن هو يخرج وما لاقيش وبعدين تقول له احكم على الاسناد؟ احنا اصلا تعبنا كله في الاسناد مش عشان المتن. اذا كنا بنقول اللي بيفتي بالمتن يصحح الاسناد، يبقى انا اجي بعد ما ادرس اقول صحيح الاسناد. وبعض الرسائل اللي اشوفها ما يحطش عنوان دراسه الاسناد حتى عشان ما يدخلش التدليس ولا الكذب، يقول لك رجال الاسناد، ويجي في الاخر رجال وثقات. طب ما الناس كتبوا وقالوا رجال وثقات لا تفيد الصحه، قال لك احنا نطلعها على كده. تطلعها على كده، ما هو هيطلع نتيجه لما يجي يعلم هيطلع اللي انت علمتهوله، فيطلع ان هو مجموعه اضعف منه. قال لك معلش احنا بنطلع شاهد خلاص، معلش ازاي ده ما انت كده مدان. قال والله على قد ما تعلمت على قد ما بعلم، اللي احنا تعلمناه ان كان على قد الرجال ما ينفعش، ما يبرئش ذمتنا بعد ما اصبح الحواسب دي بتطلع لك ما يكشف العله وما يكشف الشذوذ وما يكشف النقاره، ما اصبحش تنفع انك انت تقول الحكم على الاسناد. تقول الحديث بهذا الاسناد، تقول لي يقرا الكامل يشوف، يقول الحديث بهذا الاسناد كامل، والحاكم يقول عن الحديث هذا حديث صحيح الاسناد، ما قالش والله اسناد. برضه الترمذي من اوله لاخره ما يحكمش على الاسناد. فلماذا احنا بقى نصر على الاسناد؟ صحيح في المرحله اللي انا اتعلمت فيها كان مش ممكن، يعني في كتب انا طلعت من الازهر ولا شفتهاش، مثلا تهذيب التهذيب انا ما شفتوش لغايه ما اخذت دكتوراه والناس سقفت لي. هي خلاصه الخزرجي اللي كنا بنشتغل عليه، وهي لا تكفي في اعطاء حكم راجح، بل ما كانش في ايدينا التدريب. التقرير الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه شيخنا صح حقق تقريب التهذيب وخرجه بعد احنا مثلا ما كنا سجلنا دكتوراه، يعني تجاوزنا الحصص اللي كانوا بيدرسوا لنا فيها الاسئله، ما شفناش تعجيل المنفعه مثلا. كان ممكن تقول لي اعمل كده، لكن دلوقتي بعد ما بخرج واجيب العلل واجيب الخلاف اللي على الراوي واجيب النقاره واجاوبها تقول لي قول صحيح الاسناد؟ انت هات لو قول لي انت غلطان، لكن ما تقوليش لا ما تقولش. ما اقولش ازاي اذا كان انا اللي انا عملته في بحثي بيقتضي هذا؟ هو هيرجعك عجله، هو مش يعني اللي بيقول كده انا بعذره، لكن انت لقيت الناس اتغيرت حواليك فاضل على كده ليه؟ انت اتحرك، او على الاقل ما تجيبش اللي هو اتحرك قدام ترجعه لورا تاني للمربع الاول. انت مين؟ انا مين؟ انا ما علمتوش في المرحله اللي بعلمه ان هو يبقى مين، يبقى انا اصلا مقصر في حقه. ما جيش في الاخر واقول له انت مين، هو لازم يطلع من تحت ايدك انه مين، بدون غرور ولا بدون حاجه. ما قدرش تطلعه يبقى انت نفسك اللي القصور فيه مش فيه، لان الطالب قابل للتعليم، الا المتمردين، والمتمردين مش داخلين في الحساب. نقول الحديث الذي يفتي به العالم اذا تاكدنا ان الفتوى معتمده فقط على الحديث، كيف نحسن رجاله وقد يحتمل انما حسنه بالمجموع؟ لا ما يجيش كده، احنا شرطنا ان يكون السند ده لما بعثناه لقيناه فيه الراجل ده متفرد، فانبعثنا ولقيناه حسنه لمجموع الطرق. بمعنى ايه مجموع الطرق؟ هو مش هيقول بمجموع الطرق ان احنا لما جينا نخرج الحديث ده لقينا له طريقين، ما لقيناش طريق. واحنا قلنا متفرد ايه معنى التفرد؟ انك انت لما تخرجه ما تلاقيلوش الا الطريق ده، وإذا اشتغلت أنت سنيد هتلاقي واحد حديث بنخرجه من 20 كتاب، ويجي لعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مدار عليه في جميع الكتب اللي عملته. فهو لما يبقى أكتب حديث فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، إذن هو مسؤول أو يعتبر إنه وثق عبد الرحمن ده، لأنه ما حدش تابعه. فلازم نلاحظ مسألة إنه يكون متفرد عن المتابع. ولذلك التعديل الفعلي اللي في ابن خزيمة وفي ابن حبان يلاحظ التخريج اللي موجود في الطبعتين اللي موجودين، لأنه من خلاله تقدر تعرف إنه هو متابع ولا لا. ومسند الإمام أحمد طبعة الرسالة إحنا حرصنا على أن إحنا نثبت من خلال التخريج إن فيه تفرد ولا ما فيهوش تفرد. فانت قبل ما تحكم خرج الحديث، وقد لا يكون التخريج اللي في الكتب استوعب، انت عليك انك انت تستوعب. بعد ما تستوعب خلاص اصبح انك انت بتحكم. كل العلماء يحكمون بمبلغ علمهم بعد بذل الوسع، مش بعد التطنيش، لا، بعد ان تبذل الوسع الذي يسع اهل العلم. أصلًا